قال الله جل جلاله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون يكونون كما كانوا أحبة في الله في الدنيا يصبحون أحبة في الله في الآخرة. فاجعل سمة العلاقة بينك وبين أعز أصدقائك التقوى. لا تكثروا ولا تبالغوا في هذا الحب، لا تكثروا من الرنات والاتصالات والتعلق والتفكير. ينبغي أن تكون سمة العلاقة تقوى الله جل جلاله، فيكون الله عز وجل وحده هو أول مذكور وأهم مذكور جل جلاله. لا يكون الصديق بديلا عن الرب جل جلاله، وإنما يكون الحب في الله وليس بديلا عن حب الله.